الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: وقد روي في بعض الحديث أن الله تبارك وتعالى قد خص أهل جواره بخاصة اللطف في جنته، من يعني أنه خص أهل جواره. إيش؟ أهل جواره. أن الله تبارك وتعالى قد خص أهل جواره بخاصة اللطف في جنته من الهدايا ثوابا لهم على صلاتهم من بين سائر الأعمال، فجعل هداياه إلى. وقد روي مرة ثانية. قال أبو عبد الله: وقد روي في بعض الحديث. في بعض الحديث. نعم أحسن لك. أن الله تبارك وتعالى قد خص أهل جواره بخاصة اللطف. أهل إيش؟ جواره. إيش؟ جواره، من الجوار. أحسن لك. أهل جواره. نعم أحسن لك. خص أهل جواره. نعم أحسن لك. ها، بخاصة اللطف في جنته. نعم. من الهدايا ثوابا لهم على صلاتهم من بين سائر الأعمال، فجعل هداياه إلى أوليائه في جنته بمقادير صلواتهم في الأوقات التي كانوا يصلونها، وكذلك جعل تسليم ملائكته عليهم بمقادير أوقات صلواتهم من بين جميع الطاعات وأوقاتها، فكفى بالصلاة فضلا وحسن عاقبة في الآخرة. قال بعض أهل العلم: إن كان متواضعا في الدنيا في صلاته خاشعا يأخذ يده اليسرى باليمنى، حشر على إخباته في صلاته ثوابا. قال بعض أهل العلم: إن كان متواضعا في الدنيا في صلاته خاشعا يأخذ يده اليسرى باليمنى، حشر على إخباته في صلاته ثوابا لخشوعه في صلاته، علامة له من بين الخلائق أنه هكذا كان لله في الدنيا متذللا إذا قام بين يديه يناجيه. حدثنا محمود بن غيلان قال: الحديث الأول يروي. أحسن عليكم. يروى في بعض الحديث. قال في إحدى الهوامش: أحسن عليك، سيأتي أثر بذلك من طريق المؤلف مسندة كما في حديث رقم 333. سيأتي. أحسنك. سيأتي. طيب. أحسنك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن سفيان الثوري عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة، وقبض أبو النضر شماله بيمينه وانحنى هكذا. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى، ووضع عبد الرحمن يمينه على يساره. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال كعب: لو أن أحدكم رأى ثواب ركعتين من التطوع لرأى أعظم من الجبال الرواسي، فأما المكتوبة فهي أعظم أن يقال فيها أو كما قال. أحسن لك الحديث الثلاثة هذه. يقول المحقق في الهوامش: لم أجد من خرج في مطلعة من مراجع، لم أجد من أخرج في مطلعة من مراجع. هذا الحديث الذي سيأتي. إيه نعم. ها؟ الذي سيأتي رقم 7. يقول: لم أجد من خرجه بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه من مراجع، والأثر سنده ضعيف لأمرين: لإرسال كعب بن الأحبار ولضعف علي بن زيد. الحديث الثلاثة هذا يقول: لم أجد من خرجه. أحسن لك. نعم امضي. نعم. أحسن لك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن بعض أشياخه أن عمر بن الخطاب قال: لا تنتظروا بالصلاة أن ينادى بها، ولكن تأهبوا قبل ذلك وتيسروا، فإذا نودي بها فأتوها وعليكم السكينة والوقار. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن شيخ من طي أن عدي بن حاتم قال ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها. قال ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها. حتى أحتاط أشتاق حتى أشتاق إليها. أشتاق. نعم أحسنك. قال أبو عبد الله وشهد الله بالإيمان لمن أقام الصلاة لربه، فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الصلاة، فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدها ووقتها وسنتها فهو مؤمن. قال أبو عبد الله وسماها الله إيمانا وإسلاما ودينا، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا لا ندري ما نقول في الذين ماتوا وهم يصلون إلى البيت المقدس قبل تحويل القبلة، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم إلى بيت المقدس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم إن الله ولى وجهه إلى البيت العتيق فقال له المسلمون فما كانت صلاتنا 16 شهرا نحو بيت المقدس، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. حدثنا إسحاق قال حدثنا عمرو عن أسباط عن السدي وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلواتكم قبل بيت المقدس. أحسن عليكم. قال صلواتكم قبل بيت المقدس، يقول إن تلك كانت طاعة وهذه طاعة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يوسف قال قال سفيان في قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم إلى بيت المقدس. قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين الذي ارتضاه واصطفاه هو الإسلام، ثم قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، فدل بذلك أن الإيمان المقبول الذي وعد الله عليه الثواب هو الإسلام، لأنه لو كان غير الإسلام لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه إياه. لأنه لو كان غير الإسلام لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه إياه، لقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. فلما اجتمعت الأمة على أن من دان الله بالإيمان فجائز أن يقبل منه، ثبت بذلك أن الإيمان هو الإسلام وهو الدين المرتضى، وثبت بذلك أيضا أن الصلاة والزكاة وسائر ما يدان الله به إسلام وإيمان،

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال أفلا ترى إلى عبادتهم الجن إنما هي أنهم أطاعوه في عبادة غير الله، فتصير العبادة إلى أنها طاعة. حدثني الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل فأجابه فيها سألت عن الإيمان فذكر بمثله. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي قال قال كعب والذي نفس كعب بيده إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إنها لفي الصلاح. حدثنا يحيى بن يحيى أن قال أخبرنا خارجة عن الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن كعب في قوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قال هم أهل الصلوات الخمس. حدثنا يحيى قال حدثنا عطاف بن خالد المخزومي عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من حافظ على الصلوات الخمس فقد ملأ اليدين والنحر من عبادة الله. قال أبو عبد الله حسبك. أحسن. نعم محمد.